Mm-hmm. كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء من القول